صليت ما نامي آه يا مال المولى صامي آه ندرة ندور لا تنجح آه نجحت وما شمت فيها شامي يلا نزف التهاني ليل الفرحة أمراني بالأفرح يحلى النجاح بعلمك نلت المكان يلا نزف التهاني ليل الفرحة أمراني بالأفرح يحلى النجاح بعلمك نلت المكان بالمولى حسنت الظن وقلبك للعليا أوحن ونجحتي ونجاحك فن نلت فضل الرحمن بالمولى حسنت ونجاحك فن ونلتي فضل الرحمن سهرت ليلي طول واللي بيطلب والله ينول نمت وكتبي سهران فيها تقول يا مسهرت ليلي طول واللي بيطلب والله ينول نمت وكتبي سهران يا ليلي الفرحة أمراني بالأفرح يحلى النجاح بعلمك نلت المكان يلا نزف التهاني ليلي الفرحة أمراني بالأفرح يحلى النجاح بعلمك نلت المكان العلم بيرفع لما يكون لله الغالي مرهون بالتقوى والخير يصون صير بأعلى الجنان العلم بيرفع لما يكون لله الغالي مرهون بالتقوى والخير يصون صير بأعلى الجنان Yeah.